بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله. بعد، من حفظ البيت الذي قرناه عندك؟ أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى البيت الثاني والثمانون. قال الناظم رحمه الله تعالى: والكاف أو كأن أو كمثل أداته قد بذكر الفعل، يعني هذه أدوات التشبيه، أدوات التشبيه. والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل، والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل، والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل. عندك يا أبا محمد، والكاف أو كأن، وقد بذكر الفعل. عندك يا أبا بكر، عندما عندك القرآن، عندك يا آخرين، والكاف وكأن وكمثل عادته وقد بذكر الفعل. أحسنتم. من ذكر الفعل. جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا. والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: خاتمة في السرقات الشعرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في السرقات الشعرية. السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهري كوضع معنى في مكان آخر أو يتشابهان أو ذا أشمل، ومنه قلب واقتباس ينقل، ومنه تضمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق انتسل، ومنه عقد والتأنق انتسل، براعة استهلال وانتقال، حسن الختام منتهى المقال. هذا آخر بيت في المنظومة. وانظر إلى الختم، يعني كيف ختمها؟ قال: حسن الختام منتهى المقال، يعني ختم جميل، ختم المنظومة بكلام جميل. قال الشارح رحمه الله تعالى: شرع في الكلام على خاتمة في السرقات الشعرية، وهي من علم البديع على الصحيح، هي من علم البديع على الصحيح. وقد تكلم الناظم في هذه الخاتمة على ثلاثة مباحث: الأول السرقات الشعرية، ثم الاقتباس والتضمين والتلميح والحل والعقد، ثم التأنق في الكلام. أولا السرقات الشعرية، وهي أن يأخذ شخص كلام غيره، أن يأخذ الشخص كلام غيره فينسبه لنفسه، وهي نوعان: الأول سرقة ظاهرة، الأول سرقة ظاهرة، ولها ثلاثة أنواع: النسخ والمسخ والسلخ، النسخ والمسخ والسلخ. أما النسخ ويسمى انتحالا، فهو أخذ الكلام لفظا ومعنى وهو محرم بالاتفاق، هذا أخذ كلام الغير، كما أخذ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا شاعر من الشعراء، عبد الله بن الزبير ليس هو، قال الحاشية: ليس هو الصحابي القليل، ولا يفعل الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا، هم أقل، الصحابة أقل من هذا بكثير، وإنما هذا يفعله شخص ضعيف في الشاعرية متشبع بما لم يعطى، هو لابس ثوب يجور. وهذا الشاعر اسم أبيه بفتح الزاي وكسر الباء: الزبير، عبد الله بن الزبير. قال: كما انتحل عبد الله بن الزبير بيتي معنى بن أوس وادعاهما لنفسه، هذا محرم، فقال: إذا أنت لم تصب أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزمل. قال ومثله ما يفعله بعض الكتاب اليوم من أخذ أشعار بعض الأدباء الصغار وسرقتها وادعاء نسبتها إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقريب من ذلك مع جواز كونه مسخا أن تبدل الألفاظ بما يضادها في المعنى مع المحافظة على الوزن والترتيب، كما قال بعضهم في قول حسان بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي يمدح الصحابة. قال بعضهم في ذم يعني الخلف من المبتدعة سود الوجوه لئيمة أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر. وأما هذا ما هو النسخ والانتحال هو حرام. قال وأما النسخ فهو أخذ المعنى مع تغيير اللفظ بلفظ أقل منه أو مساوي له ويسمى إغارة، كما أخذ المتنبي قول أبي تمام هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل. ماذا قال فيه المتنبي؟ قال أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام، والأول أجود سبكا، الأول أجمل جميل بليغ. قال وأما الصرف هو أخذ المعنى وحده مع كون ألفاظه دون الألفاظ الأولى أو مساوية لها، كما قال بعضهم يرثي ابنه. والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد. فقال أبو تمام هذا خطأ، لكن هو من حيث المناقشة فقط. فقال أبو تمام وقد كان يدعى لابس الصبر حازما، فأصبح يدعى حازما حين يجزع يعني حين يخاف ولا يصبر. قال فبيت أبي تمام لفظه غير لفظ الأول، لكن معناه معنى الأول، والأول أجود لأنه أوضح معناه من الثاني وأخصر لفظا. قال فإن كان الثاني أجود من الأول في حالتي السلخ والمسخ ليس مذموما، وهذا مفهوم قول الناظم إلا إن استطيع المسخ والسلخ مثله، لا إن استطيع المسخ والسلخ مثله. قال والثاني سرقة غير ظاهرة ويقال لها السرقات الخفية، وهي تغيير المعنى بوجه لطيف لا تظهر معه السرقة إلا لمتأمل أي لناظر بدقة. ما معنى المتأمل؟ لناظر بدقة ومتفكر في الأمر. قال ولها أربعة أنواع، وضع معنى في مكان آخر وتشابه المعنيين، وكل الثاني أشمل من الأول والقلب. قال أما وضع معنى في مكان آخر هذا الأول، فهو أن يأخذ الشاعر معنى ويطلقه على شيء آخر، كما قال المحتري واصفا القتلى شربوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، هذا في وصف القتلى. فأخذ المتنبي هذا المعنى وصف به السيف، قال يبس النقيع عليه، النقيع هو ماذا؟ بقية الدم على آلة الذبح. قال يبس النقيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنه هو مغمد. قول لما يبس الدم المتبقي من أثر الضرب بالسيف، الدم المتبقي من أثر الضرب به بقي على السيف فجمد، فصار هذا السيف كأنه إيش؟ يعني كأنه في غمده لا يرى لمعانه. قال الثاني وأما تشابه المعنيين فهو ألا يزيد أحد اللفظين على الآخر، كقول جرير فلا يمنعك من أرب لحاهم يعني من حاجة من الفك بهم، يعني فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار، سواء ذو العمامة هذا الرجل والخمار من هم؟ النساء. قال فأخذ المتنبي هذا المعنى إذ قال فمساهم يعني أغار عليهم مساء، فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب يعني قد أفناهم، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب يعني ومن في كفه منهم قناة، يعني ذو العمامة الذي هو إيش؟ الرجل. كمن في كفه منهم خضاب، يعني ذات الخمار، يعني المرأة، يعني نفس المعنى الأول، إلا يعني الألفاظ تختلف، المعنى واحد، هذا شابه المعنيين. قال في البيت الثاني قريب من بيت قليل: مع كونهم متشابهين لا يزيد أحدهم على الآخر إلا أن الفضل لمن؟ للسابق. الفضل لله، فقلت الفضل للمتقدمين، فقلت الفضل للمتقدمين. فلو قبل ممكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدمين. هذا البيت الشعري الأخير منه فقلت الفضل للمتقدمين صار مثلا، وهو لعدي بن الرقاع، صار مثلا يضرب. فما من إنسان يتكلم يعني بكلمة إلا ويقول فقلت الفضل للمتقدمين، يعني صار مثل يضرب به في سبق السلف. قال الثالث: وأما كون الثاني أشمل من الأول فنحو قول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقد جمع جرير الناس كلهم في بني تميم، فأخذ هذا المعنى أبو نواس وزاده شمولا، فقال: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فهذا المعنى أشمل، وإن كان بيت جرير أسبك وأجود، يعني أحسن سبكا وإجادة. قال: وأما القلب فهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، نحو قول أبي الشيص: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمن اللوم. فهو يحب الملامة في هواها لذكر اسمها، على عكس كثير من الناس. فقال بالمتنبي هذا المعنى، فقال: أحبه وأحب فيه ملامة، إن الملامة فيه من أعدائه، يعني ليست واقعة وإنما يعني رامي بالغيب. قال: فهو لا يحب الملامة، وهذا نقيض المعنى الأول. وهذا النوع من السرقات الخفية ليس مذموما، إنما يسمى سرقة من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، وإلا قد تتوارد المعاني الذهنية على الشيء الواحد، المعاني الذهنية قد تتوارد على الشيء الواحد. قال ثانيا: الاقتباس والتضمين والتلميح والحل والعقد. قال: واقتباس ينقل منه تضمين وتلميح وحل منه عقد والتأنق إن تسل. ذكر هذه الخمسة بعد السرقات الشعرية لأنها ليست بسرقة، وإنما توافق السرقة في مطلق الأخذ، مطلق الأخذ فقط. أما الاقتباس فهو أخذ شيء من القرآن أو الحديث وتضمينه في الكلام، سواء أكان شعرا أم نثرا، لا على أنه من القرآن أو السنة. مثال ذلك قول أحدهم: لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم، وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. ووجه الشاهد أنه اقتبس من القرآن الكريم وضمنه في كلامه، وهو قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والصحيح أنه محرم، ولا يجوز أن يخلط القرآن بالشعر، لقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين. فهذا النوع من الاقتباس غير جائز وممنوع، إن أجازه بعضهم للمعاني الشريفة، يعني فقط كما مر معنا، أين كما مر معنا في أن أعطيتكم ماذا ملخصا، يعني في أول البديع أعطيتكم ملخصا في شأن ماذا، تراجع صفحة 200، الذي يريد أن يراجع يكتب راجع صفحة 200. قال: وقول الآخر: لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. والشاهد أنه ضمن كلامه الذي عنده أن فقط يكتب الهاء أنه، والشاهد أنه ضمن كلامه شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التضمين فهو أن يضمن الشاعر شعره شيئا من شعر غيره، مع التنبيه على ذلك إن لم يشتهر شعر هذا السابق، إن كان شعر السابق غير مشهور ينبه عليه حتى لا ينسب إليه شيئا ليس له، أن المشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال كما قال الشاعر: إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما أرتقي وبالله أدفع ما لا أطيق. قال: فإن اشتهر هذا الشعر فلا يحتاج للتنبيه عليه. قال: فإن اشتهر هذا الشعر فلا يحتاج للتنبيه عليه. وأما التلميح فهو أن يشير المتكلم إلى آية أو حديث أو شعر أو مثل أو قصة، كقول الشاعر: فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. يشير إلى قصة يوشع وهو نبي من الأنبياء التي أخرجها البخاري ومسلم وغيره وغيرهما، وفيها أن الشمس حبست له حتى فتح الله عليه. الحديث قال رواه ماذا؟ الحديث الأول: خالق الناس بخلق حسن. قال رواه أحمد بن سنة الترمذي في جميع وغيره من حديث أبي ذر، وروي أيضا عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل. قال: وأما الحل، ما هو الحل؟ نثر الكلام الشعري. قال: فهو نثر الكلام المنظوم، نحو قول المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فقال أحدهم وقد قام بحل هذا النظم: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظرت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه في الذي يعتاده. يعني حلها حلا جميلا بليغا. وأما العقد، ما هو العقد؟ تحويل النثر إلى النظم. قال: فعكس الحل وهو نظم الكلام المنثور كنظم المتون العلمية، كما نظم السيوطي جمع الجوامع في منظومته الكوكب الساطع. طيب، والتأنق في الكلام مع التنبيه على المراجع غدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.